على كل ضلالة. شكر الله لشاعرنا. ولا شك أن أهل الحديث هم جميع أئمة المسلمين المذاهب الأربعة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبما أنه أتحفنا فنتحفه من هذه الكتب، فنقول تفضل وخذ لك كتاب، تعال مع المقدمة، خذ لك كتابين، بارك الله فيك، كدت تسقط علي. طيب أين الأخ الذي كان قرأ على الشيخ مقدمة ابن أبي زيد؟ الموطأ للقارئ، هذا نسختك؟ الموطأ للقارئ هذه نسختي. ايه جرب الصوت. خذ ثلاثة نزيد على خذ ثلاثة. الموطأ ليس مرض، سيأتي غدا، انت انتظره اجلس. خذ يرد بعد صلاة العصر ترى مطلقة. لا تفسير ابن سعيد. إذن هو آمين. اقرأ في باب وقت الجمعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ولازلنا مع الموطأ، وذكرنا بالأمس بعض ما يتعلق بمناقب الإمام مالك رحمه الله، فقلنا إن أتيت في جانب الاعتقاد فهو صاحب المقولة المشهورة في الاستواء معلوم، وإن أتيت إلى مسألة الاتباع والمنهاج فهو صاحب عبارة كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وإن أتيت وهذه إضافة لأمور الاجتماع والائتلاف وترك بعض الأشياء لدرء شرور أخرى، وهو قوله لأبو جعفر لما استفتاه في أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، هو الذي قال إني أرى أن تترك البيت وأن لا يكون لخلفاء المسلمين هذا يهدم وهذا يبني. وإن أتيت لعنايته بالدليل وعدم الاعتداد بالذات، أيضا ما حدث مع أبو جعفر عندما قال أعلق هذا الموطأ على الكعبة ويكون للمسلمين إمام. عندما قال هذه العبارة قال يا أمير المؤمنين إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقلوا للأمصار، يعني لعل هناك نصوص لم تبلغني، فلا تلزم الناس بما اخترت من أحاديث، إنها صورة من صور التواضع فرفعه الله. قل لي عن عالم الآن لو قال له أحد حكام المسلمين سأجعل قولك القول الذي لا يتقدم عليه ونجعل الناس يرجعون إليه، موقف تشرئب إليه النفوس وترغب فيه بل تميل إليه بل تفرح به، ولكن هذا الإمام لم يفرح بذلك أن يلزم الناس بقوله أو برأيه أو بحديث قد اختاره. إن هذا التصرف مدرسة مستقلة وتربية لطلبة العلم ولأهل العلم أن لا يلزم الناس بما قد اختاره، فربما هناك أدلة أقوى أو أشياء غير ذلك. الشاهد من كلامي هذا أن الإنسان يفرح بانتشار الحق ولكن لا يفرح بتعلق الخلق به، فيفرح إذا تعلق الخلق بالأدلة أي بالحق، فربط الخلق بالحق لا ربط الخلق بالخلق، واضح؟ واعرف الحق تعرف أهله، ولكن إذا عرفت الرجال الرجال يموتون ثم بعد ذلك ماذا تصنع؟ إذن اعرف الحق تعرف أهله. ونكمل في باب وقت الجمعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أين اللاقط الذي كهذا بالأمس؟ في اثنين. ما شغل؟ طيب. جعله قريب أو ارفعه اتجاهه أو اقرب منه اذنه منه. اجعل الكتاب هنا. والإذاعة من هنا. أيوه وكن قريب. وارفع صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نبدأ أتى بعض الإخوة من جهة ولاة الأمر فأرادوا التوثيق فأذن لهم الشيخ بالنسبة لما حصل قبل قليل، واضح؟ بارك الله فيكم. وإذا أتى أمر مثل هذا يقول الإنسان أنه ليس به والأمر على من فعل ذلك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب وقت الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن عمه عن أبي سهيل عن مالك عن أبيه أنه عن عمه عن أبي سهيل عن عمه أبي سهيل عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعة ثم رجع بعد صلاة الجمعة فقيل قائلة الضحاء. وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني. نسيت نظارتي فلا أستطيع أقرأ بعض، ولكن من الرأس لا من القرطاس. تحدثنا بالأمس عن وقت الصلاة وذكرنا الأوقات وماذا قال فيها أهل العلم فيما يتعلق بوقت الأداء. هنا وقت الجمعة. وقت الجمعة أتى أنه من بعد دخول وقت صلاة العيد، أي وقت صلاة العيد أي من ارتفاع الشمس قيد رمح، لأنهم قالوا إن صلاة العيد مسقطة لصلاة الجمعة فدل على أن وقتها داخل في وقت صلاة العيد، وهذا اختيار لبعض أهل العلم بناء على مثل هذه الروايات في رجوعهم ولا يزال الظل. واختار جمع من أهل العلم وهو قول الجمهور بأن يكون وقت صلاة الجمعة كوقت الظهر. وعلى قول من يقول بأن وقتها وقت العيد لا يرى جمع العصر معها، لأنه جمع لها مع غير جنسها، جمع لها مع غير جنسها. وهناك تمت نصوص أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وكان عليه المطر ومطر، ولم يعلم أنه صلى معها صلاة العصر، فهي صلاة الجمعة، فلم يجمع معها العصر باعتبار أنها ليست صلاة الظهر، إنما هي صلاة الجمعة. نعم. وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. هنا فيما يتعلق بوقت القيلولة يوم الجمعة، أن الأيام، وهذا ذكره ابن القيم وفصل فيه فيما يتعلق في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، زاد المعاد في هدي خير العباد، فتكلم عن الجمعة والقيلولة، قال كل الأيام قيلولتها قبل الصلاة إلا يوم الجمعة فقيلولتها بعد صلاة الجمعة، بأنهم كانوا يبكرون في الصلاة. فهنا كان يصلي الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل، ملل منطقة بعيدة عن المدينة، وهي تعادل تقريبا 20 ميل أو أكثر، الميل في الأمتار يعادل تقريبا 1900 متر تقريبا هكذا، فاضرب 20 في 19 تقريبا تأتي لك ها؟ يعني تقريبا والله أعلم دون 80 كيلومتر، دون 80 كيلومتر تقريبا، وهي التي اختلف فيها أهل العلم في مسافة السفر والقصر، هل هي مسافة محدودة بعددها بالأميال لا تحول إلى مسافة، أم هي عزم السفر على نية المسافر، مبحث سنأتي إليه. ولكن هنا إيراد المؤلف رحمه الله الإمام مالك لهذا الحديث دل على أن هناك فاصل، بدليل أن صلى العصر في منطقة بعيدة، ومعلوم وقت صلاة العصر وصلاة الظهر أن الزمن بين هاتين الصلاتين لا يسع للوصول إلى هذه المسافة، فدل على أنه صلى صلاة الجمعة قبل الوقت المعتاد في صلاة الظهر. نعم. وقال مالك وعلى كل الاختيار في مثل هذه المسائل يعود إلى ما يكون في البلد، فإذا اشتهر شيء في البلد فيكون الإنسان على ما عليه أهل بلده، بما أن المسألة داخلة في حدود النصوص الشرعية، حتى لا يشذ الناس بعضهم عن إيش؟ عن بعض، فيتهم من لم يصلي أنه الذي قد صلى في الوقت الأول والثاني، فيكون عرضة لمثل ذلك، فيكون الوقت شبه متفق عليه بين المساجد سواء. نعم. وقال مالك وذلك للهجير وسرعة السير. الهجير، نعم، يعني في نص النهار بعد الزوال، الهاجرة. باب من أدرك ركعة من الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك الصلاة فقد أدرك الجماعة. متى يدرك الإنسان مع الإمام تكبيرة الإحرام؟ يدرك تكبيرة الإحرام ويدرك الركعة الأولى ويدرك الصلاة ويدرك الجماعة. كم هنا شيء أدرك؟ ها؟ 4 أمور، وربما يتخلف بعضها. فهل كل من أدرك الركعة الأولى أدرك تكبيرة الإحرام؟ لا أريد استعجال في الجواب، ألا تريدون كتب؟ نعم عندك. من أدرك تكبيرة الإحرام فقد أدرك هذه الأمور. لكن سؤالي، هل من أدرك الركعة الأولى نقول أدركت تكبيرة الإحرام؟ دعوا صاحبكم. إذن سؤالي، متى يدرك المأموم تكبيرة الإحرام؟ ما حضر مع الجماعة، كبر الإمام قبله. تعال خذ كتاب، خلاص خذ كتاب. جواب غير هذا الجواب. يقول يدرك تكبيرة الإحرام إذا أتى قبل الركوع. الذين أخذوا كتب جوابهم سيكون مجاني. نعم. طيب اجلس. طيب أنا أجيب وأخذ كتب. إذا أدرك الإمام، خذ كتاب. إذا أدرك الإمام بعد تكبيرة الإحرام فهي ركن. أما إذا انتقل الإمام، خذ لك واحد وخلاص. أما إذا انتقل الإمام إلى ركن يلي ذلك فقد أدرك الركعة الأولى ولم يدرك تكبيرة الإحرام. يعني بمعنى أتى في الفاتحة، الإمام يقرأ الفاتحة، هذه ركن في الركعة الأولى لا يزال، لكن انتقل من ركن إلى ركن فأصبح من الركعة الأولى من تكبيرة الإحرام إلى يعني لو أتى في وقت الاستفتاح أو أتى في وقت كذا فقد أدرك تكبيرة. هذه الفائدة استفدتها من شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، كنا له في زيارة في مكتبه بالإفتاء، فكان بعض الأسئلة فمن ضمنها هذا السؤال سألته، قلت متى يدرك المأموم تكبيرة الإحرام؟ قال إذا أدرك قبل أن ينتقل إلى الفاتحة فهي ركن، وما قبل الركن تابع للركن الذي قبله. فكانت فائدة يشد لها الرحم. إذن هذا الإدراك للتكبيرة، الإدراك للركعة الأولى هو أن يدرك الإمام ولا يزال قبل الرفع من الركوع، قبل الرفع من الركوع أدرك الركعة الأولى. إذن هناك ثم فرق بين إدراك الركعة الأولى وقد أدرك الصلاة تماما، وبين إدراك تكبيرة الإحرام، وبين إدراك الصلاة، وبين إدراك الجماعة. فالجماعة إذا التحق معهم بأي حال كانوا عليه، والصلاة إذا أدركهم قبل الركوع الأخير، والركعة التي التحق بها هي وتكبيرة الإحرام ذكرناها لكم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر، يعني السجدة بذاتها لا تعتبر مدركة للركعة، فهي لك فضل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى الإمام هو على حال ليه فماذا فليتابعه، فما فاته فليقضي، وما أدرك فليصلي. أجد بعض الناس إذا أتوا الإمام في السجدة الأخيرة ينتظرون ما يصلون عليهم. لا، أن تدرك رائحة الجماعة خير لك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أتى وقد صلى القوم، يعني قد فرغوا من الصلاة، فماذا قال للقوم الذين صلوا معه؟ من يتصدق؟ يعني أنتم أصحاب أجر صلاة وجماعة، فعندكم من الخير قد أدركتم الجماعة فمن يتصدق على هذا بشيء من رائحة؟ لاحظتم؟ فهو قال من يتصدق عليه؟ لأنكم أدركتم صلاة وجماعة، فهذا سيصلي معه فيصبح به جماعة، لأن الأول قد أدرك أصل الجماعة التي أذن لها وأقيم لها. ولا يقام جماعتين في مسجد واحد في آن واحد. نعم. وحدثني عن مالك أنه وربما يحصل هذا في المساجد الجامعة. تبعت من كلامي؟ المساجد الجامعة يعني الكبيرة. مثال المسجد الحرام، يدخل شخص مع باب الفتح، ويدخل شخص مع باب السلام، ويدخل شخص مع باب الملك فهد، ويدخل شخص مع باب، وهكذا. ها، الحرم كبير، فلو صلوا كلهم يعتبروا أنهم صلوا في ماذا؟ في وقت واحد. لكن هل أحد منهم يرى الثاني أو يعلم بالثاني؟ أبدا. فالمساجد الجامعة يعني المساجد الكبيرة ربما يكون فيها شيء من هذا، أو ما يقال مساجد قارعة الطريق، يعني التي على طرق السفر، أحيانا مثل المطارات، هذا يصلي صلاة وذاك يدرك الطائرة، وهذا لاحظتم، فيكون في مثلها أحيانا بعضهم صلى بالجماعة في المطار الفجر فقرب بهم في السجدة وهل أتى، والناس تنتظر الطائرات، واضح؟ هذا قد يعني شط على الناس. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. واصل. وحدثني عن مالك أنه بلغه يعني من أدرك السجدة ما أدرك الركعة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك. واضحة؟ طيب. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول، هذه بلغات مالك يسمونها، وغالب بلغات مالك أوصلها من هو؟ أهل العلم الذين رووا عن مالك في غيرهم. ولذلك الإمام مالك يعني مروياته في البخاري وفي مسلم وفي المسند الإمام أحمد وفي غالب كتب السنة، فهو متقدم عليهم من حيث الرواية، فهم ينقلون عنه، فأحيانا يأتي بأشياء. وابن عبد البر من أفضل من خدم الموطأ، من أفضل من خدم الموطأ، فأتى بجميع البلاغات فوصلها، هناك قليل بعضها لا تعتنى. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. يضعف بعضهم، ولكن نقول أن معانيه كثيرة موجودة في أحاديث صحيحة أخرى. باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. أقم الصلاة لماذا؟ لدلوك الشمس إلى غسق الليل. قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه ذكرت فيها أوقات إيش؟ أوقات الصلاة، فذكرت فيها ثلاث أوقات باعتبار وقتين دخل بعضها في بعض، وهي الظهر والعصر، والوقت الثاني المغرب والعشاء. وقرآن وصلاة الفجر وقتها مستقل، على الصحيح أنها ليست متصلة بصلاة العشاء، أن العشاء إلى دخول الفجر، كما ذكرنا بالأمس اختيار جمع من المحققين من أهل العلم أن صلاة العشاء ينتهي وقتها منتصف الليل. نعم. وحدثني يحيى عن يعني ما بعد المنتصف على هذا الاختيار يكون أداة ولا قضاء؟ أحسنت. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها، يعني فيما يدرك به الوقت، يعني متى يدرك وقت الصلاة، متى يدرك وقت الصلاة. نعم. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل وظلمته. نعم. هذا بالنسبة لأوقات النهار وأوقات الليل، أوقات النهار وأوقات الليل. وعلى كل أوقات الصلاة متعلقة بالليل والنهار، فهل هناك مكان لا ليل فيه ولا نهار؟ انتبهوا لسؤالي، فإني ألغز بالأشياء. هل يوجد مكان لا ليل فيه ولا نهار؟ اختلفتم. طيب مفتوح الجواب، قلتم لا يوجد. أين أصحاب يوجد؟ ما شاء الله، في أي كوكب أنتم؟ ربما يا إخوان، أنا أعرف بعضكم أنه يريد الدول الإسكندنافية أو القطبين هكذا. طيب تلك الأماكن يا ليل يا نهار، سؤالي هل هناك مكان لا ليل فيه ولا نهار؟ اتق الله، أنا سؤالي في الأرض، أما عند الله فلا ليل ولا نهار، خالدين فيها أبدا. الجنة وظل ممدود، ما معنى ظل ممدود؟ أي وقتهم كقبل طلوع الشمس من الفجر، تجد أن كل شيء واضحة رؤيته، ولكن ليس هناك نور يؤذي أو شيء له ظل. لماذا؟ لأن الظل ممدود. هكذا الوقت، يعني ضوء أهل الجنة ظل ممدود، لا ليل فيه ولا نهار. أرجع إلى سؤالي والذي أظن أنكم ستتفقون على الجواب، هل هناك ما نستطيع أن نقول لا ليل فيه ولا نهار؟ الجميع لا. ممتاز، إذن اتفقنا، الخلاف شر. إذن نأتي إلى مسألة ما فيه ليل ونهار، فهو يختلف نسبيا، فربما يطول النهار ويقصر الليل، وربما يقصر النهار ويطول الليل. واضح؟ هذه تقدر بالأوقات ويمكن فيها معرفة ذلك. نأتي للإجابة الأخيرة، أنه ربما يكون نهار دائم أو ليل دائم. ماذا نصنع؟ ماذا نصنع في مثل هذه؟ وهذه مسألة حيرت الجمع، وكان ممن أجاب فيها بإجابات أولية عالم المغرب رحمة الله عليه وغفر الله له، شيخنا وشيخ شيوخنا، فشيوخنا الذين نروي عنهم يروون عنه، شيخ محمد تقي الدين الهلالي، ذلك الجهبذ الرجل الناصح، فهو ممن له جولة في العالم الإسلامي تعليما وتنبيها ونصحا وإرشادا، واستفادوا من ماذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحسنتم في الدجال، قال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم كذا، قالوا اليوم الذي كسنة أنصلي فيك صلاتنا؟ قال اقدروا له قدرا، اقدروا له قدرا. إذن هذه الأمور يقدر لها قدرها. هناك اختيارات لشيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين، تكلم في هذه المسألة فيما يقدر له قدره. قال بعض أهل العلم أنه كون أن الزمن مشكل، فهناك في العلم بعض المسائل المشكلة أحيلت على المنضبطة، ثم ضرب مثالا بالمستحاضة التي يدخل الحيض في زمن الاستحاضة، فلا تعرف أن تفرق بين دم الحيض من دم الاستحاضة، فهنا يدخل الوقت الصحيح الأصلي في الوقت غيره، فلا تدري ليلا والنهار فلا يقدر له. قال يلحق بالأولى أنها ينظر إلى منتظمة بجوارها فتأخذ حكمها، يعني المستحاضة تأخذ حكم قريبة لها فتصبح تحيض بحيضها وتطهر بطهرها. واضحة ولا من واضحة؟ ممتاز. فإذا كانت تلك التي قد ألزمت نفسها من قريباتها بها، كأنها مثلا حيضها في أول الشهر ثم سبعة أيام ثم تطهر، فتصبح هذه ملازمة لها، الاستحاضة معها مستمرة لكن تأخذ بنفسها زمن الحيض النهر أول أسبوع من كل شهر، هذا زمن إيش؟ زمن حيضة. قال هذه ينضبط به أن يأخذ أهل البلد أقرب بلد بجوارهم منضبط فيه الليل والنهار وتقسيم أوقات الصلاة. ومنهم من قال الزمن مقدر بأربعة وعشرين ساعة، يقسم الأوقات على الأوقات وهذا يخرجهم من شيئا من الحرج. ومنهم من قال يقتدوا بالأم، فالقرى لها أم وأم القرى هي أم لكل البلاد، فيكون توقيت صلاتهم كصلاة أم ليش؟ أم القرى. وعلى كل حسب ما يتفق فيه أهل الإسلام في ذلك البلد، كان يكون عندهم مثلا مؤسسة جامعة أو أمرهم متعاونين فيه، فيختارون ما تجتمع به كلمتهم فيجعلون ذلك وقت للصلاة لهم في مثل هذه المواطن. والحمد لله أن ليلنا ليل ونهارنا نهار، والله نعمة. نعم. باب جامع الوقود. باب جامع الوقود. أي. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، يعني فقدهم. وهذا من ترك صلاة الجماعة في المسجد صلاة العصر، لا من ترك الصلاة، إن من لم يشهد الصلاة يعني نام متعمدا عنها أو يعني أتى وقتها وتعمد الترك، فانتبه، فصلاة واحدة تركها وفقدها كأنك فاقد أهلك ومالك، والله شيء عظيم. أيها الإخوة وكلامي للجميع، صلاة إذا فقدتها كأنك أتيت بيتك قد احترق، فذهب المال وذهبت الذرية، هذا أهون من أن تفوتك صلاة من الصلوات وأنت عامدا متعمدا مختارا. وهذا إن دل فإنما يدل على شأن إيش؟ شأن الصلاة. فالله الله يا عباد الله، إنها الصلاة، فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع، كما قال عمر. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجل لم يشهد العصر فقال ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت. قال يحيى قال مالك طففت. على كل على صحة ذلك فهو دال على الجماعة أم الصلاة؟ ها نعم استيقظ أو قم أو قف، ها ارفع صوتك اسمعك تسمعون ماذا قال؟ جماعة وصلاة. أنت جوابك جواب دبلوماسي، أنا أريد أنا سؤالي إما وإلا أجاوبني، هذا يدل على أنه شهد صلاة العصر، يعني ما صليت معنا، تعال خذ لك كتاب، يعني ما صليت معنا، يعني ما شهدت الجماعة التي صلت العصر، فهو لم يره، يره أين؟ لو كان في مجرد الصلاة لسأله أصليت العصر؟ ولكن قال السؤال نفسه دال على معنى. أحسنت، واضح واصل. وقال يحيى عن مالك وقال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف، لأن صلاة الفرد صلاة، صلاة الجماعة كم، فأنقصت نفسك أنت الأجر، انظر كم النسبة وكم تعادل، شيء عظيم جدا، يعني واحد ويعادل في المقابل 25 مرة مكررة، يعني 2500%. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. وهذا يدل على بالنسبة لاختيار الأوقات الصلاة في وقت ليش الفضيلة يعني في أولها. نعم. فهو ربما يصلي في الوقتين لكن صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم أساس تعليم لمعرفة الحكم، ولكن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الأفضلية. فماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذا أهل الصحابة ما أفضل الأعمال؟ قال إيش؟ الصلاة على وقتها. أحسنتم. أنا يعجبني تفاعل طلاب العلم وأشيد إشادة بكم وبحضوركم وانضباطكم وهذا الأدب الذي إن دل فإنما يدل على خلق عالي، فشكرا لكم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. وقال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله فهو في الوقت فإنه يصلي وهو في الوقت فإنه يصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم على أهله فقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. أكمل. وقال مالك وهذا الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. طبعا هنا تنبيه إلى مسألة الجمع بين الصلاتين، يعني الأوقات هنا فيما يتعلق بالمقيم. ذكرت لكم بالأمس وقت الصلاة، وقت الإدراك، وقت الأداء، بعض الأحكام المخالفة لذلك تأتي في أمور في الجمع، لأن عندنا في الصلاة قصر وعندنا في الصلاة جمع. القصر للمسافر والمقيم يصلي الصلاة تامة. إذا جاز القصر جاز الجمع وليس العكس. انتبه، إذا جاز القصر جاز الجمع وليس إذا جاز الجمع جاز القصر. ما دليل ذلك؟ أن المقيم قد يجمع، فإذا أتاهم المطر جمعوا، وإذا أصابه المرض جمعوا، وللأعذار فيما يكون لهم في الجمع كصلاة الحرب أو ما يصيب الناس من برد شديد أو غير ذلك من الأمور التي أفتى أهل العلم بجواز الجمع فيها دون القصر. هذا للمقيم. أعيد، إذا جاز القصر جاز الجمع وليس إذا جاز الجمع جاز القصر. ممتاز. الجمع نوعين، جمع تقديم وجمع تأخير. بالنسبة للمطر يجوز فيه جمع التقديم لأن لا يمكن يكون فيه جمع تأخير. واصل؟ يعني لو صلى الظهر وأتى المطر بعد الظهر ماذا يصنعون؟ ينتظروا العصر ويصلوا في وقتها. لكن لو أتاهم المطر وقت الظهر جاز لهم أن يجمعوا صلاة العصر. طيب لو صلوا الظهر وأتاهم العصر يعيدوا صلاة العصر مع الظهر مع العصر؟ قد أدوها. واضح؟ إذن المطر يكون فيه إيش؟ الجمع تقديم. طيب التأخير، هنا المريض شخص مريض ويتعب يجوز له أن يجمع جمع تقديم وجمع تأخير. بماذا؟ بحسب الأرفق به. بحسب إيه؟ الأرفق به. إن وجد أنه أرفق أنه يصلي ويرتاح صلى وارتاح. المسافر إما تقديم أو تأخير. إن كان جاد به السير وأتته الصلاة الأولى جمع جمع تأخير، وإن كان أتته الصلاة وهو لم يشد الرحل بعد لكنه مسافر جمع جمع تقديم. هذه السنة. طيب هل له أن يجمع تقديم أو تأخير وخالف هذا الفعل؟ نعم، بحسب الصحبة والرفقة والأرفق بهم. واضح؟ أنه الأرفق به يؤدي، لأن الأصل فيها أنها إيش؟ مسائل الإرفاق يعني الرفق، وهي تسمى مسائل الرخص، رخصة. والرخص بخلاف الإيش؟ العزائم، فهي رخصة له. إذن يؤدي الأرفق به وهي مسائل الإرفاق، من مسألة المسح الخفين، مسألة الجمع، مسألة كلها يسميها الفقهاء مسائل إيش؟ الإرفاق، يعني من الرفق، وهي رخص. وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى. وأبشركم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن للمريض والمسافر مثل ما كان عليه في عافيته وإقامته، مثل ما كان عليه، يعني السنن التي لم يصليها الجماعة مثلا ما شهدها، بحسب أصله. حتى لو استمر المرض به 10 سنين فيجري له كل يوم ما كان يفعل، كأن إن كان من أهل الجماعة فيكتب له كل يوم جماعة، إن كان من أهل الصيام كل شهر وأهل العطاء والبذل لكن حبسه من هذا المرض يكتب له كل هذه الرجوع، إن كان من أهل العلم والمجالس والحرص ولكن أتاه مرض فحبسه يؤتى له ما يؤتى. إن أقوام بالمدينة قال ما سرتم واديا ولا نزلتم شعبا إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العذر. فكل من حبسه عذر عن عمل صالح هم به من فضل الله أن الله يجري له هذا الفضل، وهذا توفيق من الله عز وجل. فلا تحرم نفسك الخير، فإذا مرضت أو سافرت فهو جار لك بإذن الله. صلتك للأرحام، عطائك للفقراء والمحتاجين والمساكين، قراءتك، بحثك، قيامك لليل، كل الأعمال الصالحة لست بحاجة إلى أن أستطرد فيها، ولكن كل ما كنت تؤديه وأنت صحيحا مقيم يجري لك. إذا أصابك مرض منعك من ذلك، أو سفر أصبحت مشغولا بتنقلك عن ذلك. إذن هذه الأوقات فدل على أن أوقات الصلاة تتداخل. قد إيش؟ قد تتداخل، فتصلى المتأخرة مع المتقدمة في أول وقتها، وقد تؤجل المتقدمة مع المتأخرة في آخر وقتها، وهنا في وقت الصلاة تسقط الفضيلة ويأتي محلها الأرفق به. واضح؟ الفضيلة هنا يعني ما تقول خلنا نصلي من أول وقت، هذا أفضل. المسافر الأفضل له هو الأرفق به وإيه؟ والصحبة. الأرفق به وإيش؟ والصحبة. وأيضا الصحبة في السفر يصلون جماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سافر إلا ويقوم بصحابته في صلاة إيش؟ الجماعة. حتى الاثنين قال ليؤذن أحدكم إيه؟ قال إيه نعم، قال اتفقا ولا تختلفا وليصلي أحدكم وأقرأكم، دل على أنهم وهم اثنين يصلون صلاة إيش؟ جماعة وهم في سفر. فلا يفهم أن الجماعة تسقط عن المسافر، ولكن شهود المسجد يسقط عن المسافر، يعني ما يلزمه أن يصلي جماعة في مسجد. لكن إذا كان في بلد مثل هذا البلد وسمع المنادي، إذا سمع المؤذن فيحضر الجماعة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله ولم يقضي الصلاة. قال مالك: وذلك فيما نرى، والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق من الوقت فإنه يصلي. لأن وجود العقل شرط في التكليف، لأن وجود العقل شرط في التكليف، ومن فقد عقله فليس مكلف. مثال ذلك: رجل أصابته غيبوبة، حادث سيارة، في 15 من شعبان، فلم يوفق إلا في 15 من شوال. كم شهر؟ شهرين. هل نقول له يعيد الصلاة ويصوم رمضان؟ أجيبونا مأجورين، أفتونا. من شروط التكليف العقل، وهو فقد العقل بغير اختياره. طيب لو واحد سكران ويوم كامل هو سكران وفاقد عقله، يقال له عليك الصلاة وعليك الصيام، هو الذي أفقد نفسه عقله. وقد وهبه الله العقل، ولذلك هي من أبشع الصور. بل أحدهم لما عرض عليه الخمر قال: ماذا يصنع؟ قال: اجعل كذا وكذا. قال: أيزيد في عقلي؟ قالوا: لا. قال: أنا بحاجة لما يزيد في عقلي خيرا من أن ينقصها أو يذهبه. استو في حاجة لما ينقص عقلي أو يذهب عقلي، أنا بحاجة أن أزيد عقلي، أما ما يذهبه وينقصه لست بحاجة إليه. وهذه المخدرات وهذه الخمور وهذه الأشياء، الحشيش وغيرها من ما يتعاطى أصحاب مجالس الأنس ومجالس الشيطان، في الحقيقة ليست أنس بل تعاسة وتقاء، يذهبون بعقولهم ويظن أنه في حال يعني نشوة، وهي شهوة شيطانية عاقبتها سيئة. نعم. باب النوم عن الصلاة. باب النوم عن الصلاة. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو قابل الفجر فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وأقم الصلاة لذكره. في قراءة في ورش لذكره، لذكري، يعني إذا تذكرت. أما الناسي فهو مرفوع عنه العتبة. ولذلك تجدون موانع التكليف، موانع التكليف كذلك: الناسي والنائم. فالنائم حتى استيقظ، والعقل كذلك مانع من الموانع حتى يعقل، والصبي وهو أصل الجهالة حتى يعرف ويميز، والجاهل حتى يعلم الحكم. كلها تجدها فيها موانع، على تفصيل فيها في مسألة الجهل والعذر به، والنسيان والعذر به، والنوم والعذر به، والعقل والعذر به، لأن في أشياء مترتب عليها أحكام. يعني هل المجنون لا يلزم مثلا بالغرامات إذا أتلف الأموال حقوق الآدميين؟ لا يلزم وليه. النائم إذا نام مثلا، امرأة نامت ومات وليدها في حجرها مفرطة أو غير مفرطة، يعني المسائل فيها تفصيل، لا تأخذ قولا واحدا. العذر بالجهل وما يتعلق به لا يؤخذ قولا واحدا فيه. فكل المسائل التي فيها هذه الأمور كلها فيها التفصيل. وميزة أهل السنة أنهم أهل التفصيل، ولذلك العمومات والإجمالات ليس لها مجال عند علماء التوحيد والسنة، إنما في الأمور يفصلون ويبينون ويوضحون. فهنا ذكرت هذا بالأمس وأشرت إليه، مسألة أن الوقت يؤدى فيه الصلاة، والمعذور ذكرنا منهم الناسي وليش والنائم، وذكرنا وصفين، وذكرنا نسيان النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر يوم الخندق، وذكرنا أيضا هذه القصة. فننتقل للذي بعدها. وحدثني عن مالك بن زيد، عن مالك شرح الكلمات والألفاظ والعبارات ذكرت لكم أن هذا يطول، ومن أراد التوسع فليرجع للتمهيد، ولكن نحن نستعرض أصول ما دونها الإمام مالك في موطئه لمعرفة أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونعلق على ما يشكل. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة. عرس يعني أمسى، يعني ناموا في الطريق. نعم. ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا، ناموا كلهم ناموا، حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا. أول من استيقظ رسول الله من حر الشمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، لأنه أصابتهم فيه غفلة. نعم. وقال: إن هذا واد به شيطان. نعم. على هذا قال أهل العلم فسروا، يعني إن أصابتهم فيه غفلة فذهب بهم إلى مكان لم تصبهم فيه غفلة. نعم. فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، فأمر بلالا أن ينادي بالصلاة، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إليه. أذن في المكان الذي استيقظوا فيه، وأقام في المكان الذي نزلوا فيه. نعم. ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، وقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا. الله أكبر. رأى فزعهم، يعني كيف أنت إذا فاتك الصلاة شيء عادي؟ يعني لما يأتيك خبر أحد أبنائك توفي كيف يكون؟ ولذلك أتى عن سفيان يقول: عزيت في صلاة العصر لما خرج أحدهم فوجدني قد فاتتني الصلاة وأنا ذاهب، والله لعزاؤه لي أشد من عزائه في ابني. يعني فاتك الصلاة أحسن أضع عزاك، فاتك الصلاة وهناك فاتته العصر، قال: فكأنما وتر أهله وماله. يعني يجدون في أنفسهم فزع خوف، فاتت الصلاة. بعض الناس كم مرة تموت وصلاة الفجر؟ كم مرة ما يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، وبعد أن خرج جماعة من المسجد، ثم يقوم ويرمي برأسه قليلا، أو أحيانا يجعل الفراش على رأسه وينام ويكمل نومته، ولا يصلي إلا في الضحى. صلاة الضحى؟ لا، صلاة الفجر. وإذا قام ما كأنه حصل شيء، ولا فزع ولا تمعر ولا غضب على نفسه بنفسه من نفسه. هذا يدل على ضعف في الإيمان. هؤلاء معهم عذر، ناموا وفزعوا، مع أن النائم معذور. فإذا اتخذ الإنسان ما يوقظه فقد بذل الايه؟ الاسباب. وعلى هذا قالوا: ما لا يتم به الواجب الا هو فهو، فما لا يتم به الا هو فهو واجب. فهل يجب على الانسان يتخذ له من يوقظه اصلا؟ لا، لكن اذا خشي على نفسه انه يفوت عليه يتخذ ولا ما يتخذ؟ ولذلك اتخذوا بلال، فاصاب بلال ما اصابه، يعني غشيه ما غشيهم، التعب والنصب والجهد. فهل لاموا بلال؟ ولذلك لما فزعوا انظر يواسيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يواسيهم، ماذا قال لهم؟ نعم. فقال يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها إلينا في قبض أرواحنا. يعني حتى ذلك لا تتهم من فاتته صلاة. أما من كان هذا ديدنه لا يا أخي الكريم. أما من أحيانا فاتته صلاة أو هكذا فقد حصل لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، جعله الله ينام عن صلاة حتى نعلم ماذا نعمل إن نمنا عن صلاة، جعله الله ينسى حتى نعلم ماذا نفعل إذا نسينا، جعله الله في صلاته يسهو حتى نعلم ماذا نفعل إذا سهونا. فجعل الله في الأمور له في التشريع والشريعة حتى ما حصل منه هو رحمة صلى الله عليه وسلم، فنقتدي به في كل أموره. هذه رحمة أن جعله الله عز وجل يقع في هذه الأشياء رحمة بأمته لتعلم ماذا تفعل إذا حصل لها شيء من ذلك أو مثل ذلك. نعم. فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي، فأضجعه ولم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلالا رسول الله يهدئه كما يهدئ الصبي. يعني أحيانا عندما تريد أن تنيم من له رغبة هذه الحركة يعني كأنما هي ترخي حتى، وهذا يفعل مع الصغار ويفعل مع. فسلم أخبر بسر غيبي حصل لبلال، ربما بلال لا يعلم عنه، أنه دهده الشيطان. فانتبه من أن يعقد الشيطان وأن يقول لك لا يزال ليل طويل فنم. يعقد الشيطان عند مؤخرة رأس أحدكم ثلاث عقد، فإذا ذكر الله انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت عقده، وإذا صلى انحلت عقده، فيصبح طيب النفس. وإن كان غير ذلك فالشيطان يقول له خلافك ليل طويل فنم، يمكن خمس دقائق بقى على ذلك، لكن الشيطان يجعل خمس دقائق كانها خمس ساعات. وأنت تعلم من نفسك أنك إذا أرخيت رأسك على الفراش ربما لا تقوم إلا متأخر. انتبه أن تطع الشيطان في هذه الوسوسة، وكلنا يمر بذلك. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلالا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبا بكر أشهد أنك رسول الله. يعني قال يا رسول الله لما أتى به ماذا حصل؟ قال غلبت علي عيني فنمت. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال، لأن النبي يتكلم عن غيب، فقال أشهد أنك رسول الله. نعم. باب النهي عن صلاة الهاجرة، عن الصلاة بالهاجرة. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوها عن الصلاة. فأبردوا عن الصلاة يعني أخروا الصلاة إذا كان الشمس والهاجرة يعني شدة الحر. وأذكر كنا في سنة من السنوات في ميناء، وكنا في مخيم قريب من شكل هذا المخيم، وكنا مع شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد ناصر الدين الغباني. فأتت صلاة الظهر فقال أحد الإخوة، وكان الشيخ يتحدث، قال يا شيخ أكمل حديثك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبردوا. كنا في المخيم في ميناء، هناك مكيفات صحراوية، فقال الشيخ نحن في براد هكذا، نحن في براد أقم الصلاة. يعني المقصود في أبردوا لمن كان في حر أن يؤخر الصلاة رحمة ورأفة بالناس حتى لا يصلوا على أرض بها حرارة فيتململ ولا يستطيع أن يسجد ولا يخشع، إن أنزل جبهته أحرقته، إن أنزل أنفه أحرقه، إن أنزل كفه أحرقه، كانوا يصلون على الحصبة. الآن نصلي في مساجد وفروش وما شاء الله تبارك الله مكيفات، فيأتي شخص ويقول أبردوا، نقول نحن في برد. نعم، ولكن دل على أن وقت الفضيلة ربما يؤخر لمصلحة من الجماعة، ولذلك تجدون اختيار وقت الإقامة أحيانا يكون بعد إيش كذا وقت كذا دقيقة، هذه من المصالح التي لجماعة المسجد أو إمام المسجد اختيارها، اختار مثلا الجهة القائمة على المساجد في المحافظة أو الإقليم أو المنطقة وقالت من الأذان الفجر إلى الإقامة كذا ومن كذا، إلى حتى الناس تتهيأ للصلاة وتتوضأ ولا يكون زحام بأماكن الوضوء وغير ذلك، فيجعل الإمام على أمور المساجد. نعم، وهذا عندكم معمول به هلا؟ جيد. كم بين الأذان والإقامة؟ ما شاء الله ما شاء الله، عندنا الفجر 25 دقيقة ما بين الأذان والإقامة، والظهر والعصر يجعلون لها أحيانا ربع ساعة وعشر دقائق، والمغرب يجعلون كذا دقائق، والعشاء أحيانا ثلث ساعة. ولكن في رمضان أفتى شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد الزنباز وأشار بذلك في وقته على الملك فهد رحمه الله بأن الناس ما بين المغرب والعشاء هم يطعمون الإفطار، وبعد العشاء يصلون التراويح، فلو أخرت الصلاة نصف ساعة من وقت دخولها الأصلي يعني يؤذن، فأقر الملك بهذا رحمه الله، وأصبحت الآن سنة جارية ما بين المغرب والعشاء ساعتين في رمضان، تسهيلا وتيسيرا للناس حتى لا يتزاحم عليها الوقت، وجروا عليها إلى الآن، المفتي موجود وأيضا خادم الحرمين الملك عبد الله قضى بذلك. فهذا يحصل أحيانا في بعض البلاد أو يحصل في بعض الجماعة في المسجد أو في بعض المدن مثلا، فإذا اتفق القوم على شيء فالأمر فيه ساعة، بما أنه لا يزال في حدود النصوص والأدلة، فأصبح هذا الوقت أقرب إلى تأخير وقت له العشاء، لأنه بل الناس فرحوا بذلك. نعم، وقال اشتكت النار إلى ربها، لأن الآن الناس في رمضان جعلوا الليل نهار والنهار ليل، والكهرباء فيها فوائد وفيها مضار. نعم، وقال اشتكت النار إلى ربها فقال الأخوة المنظمين ها يعني بقي معنا خمس دقائق، جميل واصل. وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فإن أشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، وإن أشد ما تجدون من البرد من زمهريرها، هذه تكملة الرواية في نصوص أخرى. نعم، وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان. هنا يعني يشير الإمام مالك يعني أن الصلاة في الهاجرة فيها كراهة. أي نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن يعني سفيان، يعني بمعنى أنه وقت فوحة إيش جهنم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. يعني ليس كما يقول الطبائعيون أن هذه عبارة عن منخفضات جوية ومرتفعات وكتلة حارة وموجة كذا، هذه أسرار الغيب عند الله نحن نعلمها بالوحي، قال الشمس ما تتحرك والأرض والشمس تجري لمستقر لها. أتدرون أين تذهب الشمس؟ تسجد تحت العرش تستأذن ربها. لا يعلمون هذا لأنهم طبائعيون ما يعرفوا هذه الأشياء. آمنا بالله وبما أتى في كتابه عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما قال جورج وديفيد وأدوارد نقول قال الله، قال رسول الله، تقول قال داروين، قال نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. يعني ينبغي للإمام أن يرفق بالجماعة بما يعينهم على الخشوع في إيش؟ الصلاة. يعني مثال من عادة الناس أنهم يصلوا كذا كذا في وقت كذا كذا، فدخلوا المسجد وإذا بالمثلا التكييف طافي، لا ينبغي له أن يأخذ نفسه، يعني يرأف ليه؟ بالجماعة. في مسجد السوق يرأف بالجماعة، في مسجد مستشفى يرأف بالجماعة، في مسجد قارع الطريق وحافلات أو مسجد مطار أو يرفق بالناس. نعم. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جذبا شديدا حتى ينزع عن فيه. يعني لا يصلي وهو إيش؟ وهذا عاد بين ابن هنا عندكم كثير. هذا مكروه، تغطية الفم أو تغطية الوجه أو اللثام أثناء الصلاة هذا من المنهيات والمكروه في الصلاة. وهنا ذكر حديث أكل الثوم، يعني إذا كان الوقت الذي أكلت فيه هذا الثوم وقت قبل الصلاة لا يسعه أن يتحلل فلا ينبغي لك أن تصلي ولا يزال رائحة الثوم. وهذا فيه مراعاة متى يأكل، يعني لو كان مثلا أكل بعد العشاء هل هناك صلاة؟ ربما يذهب ساعة ساعتين ثلاث أربع، كم بين العشاء والفجر؟ زمن يكفي لأن تذهب رائحة الثوم، زمن يكفي. ومع ذلك الثوم والبصل يميتها إيش؟ طبخا، ففائدتها ستحصل وأذاها سينصرف. هذا بالنسبة لما يتعلق بما وصلنا إليه. كتاب الطهارة باب الوضوء. أطلب من الأخوة المنظمين أن يأتوا لنا بإناء وماء، وسوف يكون تطبيق للعملي للوضوء، وهذا إن شاء الله في درس ما بعد العصر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.